وأبو إبراهيم الذي كفر، ونكره فرعون ونحب زوجة فرعون. إذا كان هذا التباعد، هيقص علينا قصص المؤمنين ويقص علينا ما كان من نجاة للمؤمنين، فيجعلنا ذلك نلتزم فندعو بدعاء رب العالمين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نتحابب ونتآلف. كذلك الإيمان باليوم الآخر يجعلنا نحب المؤمنين. أحب المؤمن حتى الذي ظلمني في الآخرة، حتى المؤمن الذي ظلمني. لأن لو مؤمن ظلمني وجئت أقول: يا رب العالمين خذ مظلمتي من أخي، ورب العالمين راض عن أخي هذا وكان قد حتى بلغ الإفلاس، فرب العالمين يقول لصاحب المظلمة: انظر، فيقول: أرى قصورا من ذهب ومدائن من فضة لأي نبي هذا، لأي صديق هذا، لأي شهيد هذا. فيقول رب العالمين: إنه لمن دفع الثمن. فيقول: ومن يملكه يا ربي؟ فيقول: أنت تملكه. فيقول: وبما يا ربي؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. لكن الكافر، لو ظلمت الكافر هل يقال خذ بيده فادخل الجنة؟ إن الله قضى قضاء مبرما أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فإذا كان الإيمان بالحساب والعرض والقصاص يجعلني أؤمن أن الله عز وجل إذا رضي على عبد فأراد له الجنة أرضى عنه الخصوم، فإذا وقع أحد من المؤمنين في ظلمي فسامحت ابتغاء جنة رب العالمين. يبقى عندئذ يصبح المسلمين ايه؟ رحماء بينهم، بينهم الرحمة. يصبح المسلمين أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، يعني رغم مقدرته لكنه يخفض له جناح الذل من الرحمة. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر يجعلني أيضا أؤمن أن أخي هذا الذي يسعى في رزقه ما سلب مني رزقا، ما سلب مني رزقا، ولكن الله قدر له الرزق، ويجعلني أؤمن أن الله أجرى أرزاق الخلق، فإن كنت أنا سببا لأرزاقهم فالله قد كرمني ورزقهم يبلغ إليهم لا محالة. الرزق بتاعهم حيصل إليهم لا محالة، لكن رب العالمين جعلني سبب في ذلك الرزق. إذن الاعتقاد الصحيح باب هام من أبواب محبة، من أبواب محبة المؤمنين. التعبد، التعبد باب هام من أبواب المحبة. المسلم يؤمر أن يتوضأ إذا أقبل إلى المسجد، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الصياغة في الحقيقة صياغة عجيبة. ما قالش ابتعد عن المسجد لأنك أنت بتؤذي جارك المصلي. كان في هذه الحالة يقال: والله أهل البلد كلهم أكلين بصل، فيعني حدش هيؤذي حد. لا، يقول: فإن الملائكة، هل يأكلون؟ هل يشربون؟ يبقى إذا كانت الملائكة تتأذى ولو كان أهل البلد جميعا يأكلون، فلا ينبغي علي أن أوذي الملائكة. لكن ذكر بني آدم هنا يجعلك تفهم أنه في الأصل لا ينبغي عليك أن تؤذي بني آدم ولا أن تؤذي الملائكة، لأن أهل المسجد ضيوف لرب العالمين، ولا يجوز لك أن تؤذي ضيوف الرب الكريم. ضيوف عند رب العالمين ما يصحش أن تؤذي هؤلاء الضيوف. فإذا كنت أنا مطلوب إن منظري ورائحتي ووقوفي يكون محببا لأخي في المساجد، منهي حتى عن أن تحرك حذاء صاحبك. في واحد في المسجد وحط حذاءه في مكان أنت شايف أن المكان ده يعني بيضيق على المصلين، لا تحرك حذاءه إلا بأمره. مين صاحب الحذاء ده؟ والله أنا عايز أنقله في هذا المكان، لأنه قد تحين منه التفاته إلى حذائه فلا يراه فيتغير وهو ضيف لرب العالمين. يبقى إذن هذه المراعاة الفائقة لشعور كل من دخل المساجد تجعل المساجد أبوابا للمحبة. إذا كان الأمر كذلك يبقى أولى بنا أن نجنب مساجدنا، شجارنا، بيعنا، شراءنا، خصوماتنا، وأن نجعل المساجد إنما تقام لعبادة رب العالمين. أتوضأ فأتطهر فنقبل على رب العالمين متطهرين، أصلي فيلتصق كتفي بكتفي، أبص إلى كتف جاري وأتأكد من التصاق كتفي بكتفه فأراه يصلي معي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الصلاة على أتقى قلب رجل في الصف. من هو؟ لعله جاري، لعله الذي عن يميني. نجد أن الذين يرتادون المسجد إذا غاب أحد المداومين سألوا عنه، فيصبح عيادة المريض، تبع الجنائز، فرع لشهود الجماعة، لشهود صلاة الجماعة. وإلا كيف سأعرف أنه مريض؟ كيف سأعلم بوفاته إلا إذا كان يشهد معي هذه الصلوات. الزكاة، الزكاة باب واسع لمحبة القلوب. ليس فقط أن الفقراء يحبون الأغنياء، ولكن أولا الغني المؤمن يحب الفقراء. ليه؟ الغني المؤمن يؤمن أن الإنفاق في سبيل الله باب تطهيره من الذنوب، باب تطهيره من الذنوب. فإذا كان يحب التطهر من الذنوب فيحب أسباب هذا التطهر، يخاف أن هذا الفقير لو لم يقبل منه الصدقة لبقي عليه الذنب فيحبه. فضلا لو كان مؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بأن رب العالمين قدر لهذا الفقير رزقه وقدر له هو أيضا رزقه، فإذا أعطى ذلك الفقير فإنما يبلغ المال حيث قدر الله رب العالمين، وما عليه من ذلك وما ينال من ذلك من أجر ومثوبة إنه على أمر قدره الله، الأمر المقدر. كذلك يصبح الفقير محب للغني المتصدق، لكن الفقير يكره البخيل، يكره البخيل ويعمل على إيذائه، ويحب الكريم ويعمل على سرائه، على ما يسره. إذن إخراج الزكاة والصدقات بل والهدايا باب هام من أبواب محبة القلوب. والصوم، الصوم يعني تصور مثلا أنكم في رمضان صليتم المغرب في هذا المسجد، كل منكم اللي معه تمرة أو بضع تمرات يتمنى إليه واحدة معشة تمرة عشان يعطي واحدة، واللي بيحمل الماء في يده بينظر إلى من لم يشرب الماء حتى يعطيه ليشرب، هذه مثلا البسيطة جدا تترك في القلوب أثرا، أثر المحبة. ثم نجد بيننا في المسجد أقوام ليسوا هم من عادتهم يصلون معنا، فنظنهم أغراب ليسوا من البلد، فهم في جوع مثلنا، فنتعلق بهم رجاء أن يفطروا معنا صيام يجلب المحبة. طبيعي العاد انت في غير هذا اليوم حيصلي معك وحيمشي، ومش هتنظر ومش هتنتبه لهذه المسألة، لكن اليوم انتبهت جهدا وتعلقت به وحاولت جاهدا أن يفطر معك ولو بقليل من الطعام. رمضان يوحد القلوب. ثم نجد بعد ذلك الأعياد، الجميع يبتهي ويلتقي، فمن يعرفه ومن لا يعرفه من المسلمين فيهنئه بالعيد، ويدعو كل منهما للآخر، يبتهجون جميعا، فيصير التوحد المظهري في ترك الطعام صياما والإقبال عليه إفطارا والابتهاج بالعيد كلها من أسباب المحبة بين المسلمين، والحج كذلك من أسباب المحبة بين المسلمين، لأنه هجر للبيوت والديار والأهل، وترك للعادات، وسفر للمسلمين، واجتماع في أماكن فاضلة على التقرب لرب العالمين. كل ذلك يجعل المسلم يحب أخاه. يبقى الاعتقاد والتعبد من أبواب المحبة، يبقى وسائل غرس المحبة وتمكينها هو اتباع العقيدة الصحيحة والعمل بالعبادة المفروضة والمشروعة. ثم بعد ذلك هناك هذه الآداب، هذه الآداب. فالآداب زي تشميت العاطس، رد السلام، عيادة المريض، إجابة الدعوة، اتباع الجنائز، نصرة المظلوم، كل هذه الآداب تؤدي إلى محبة، إلى أن يحب المسلم أخاه المسلم. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها حقوق، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست يذكر هذه الحقوق، لأن حق المسلم على أخيه المسلم حقوق لهم. يجعل تشميت العاطس، يعني تصور أن رجلا عطس فحمد الله، الجالسين شمتوه، لو خرج هذا من مجلس آخر ثم عطس في المجلس الآخر فحمد الله فلم يشمته أحد لشعر بالنفرة، ما هؤلاء، ما بالهم لا يشمتونني. فلو انتقل إلى مكان آخر ثم وجد نفسه يعطس فيحمد الله فيشمتوه لوجد في ذلك ألفة ومحبة أزالت ما عندهم من وحشة. كذلك إفشاء السلام ورد السلام، كذلك التهادي بين المسلمين، تهادي بين المسلمين من أسباب الألفة والمحبة. كذلك وحدة المسلمين في مظاهرهم، تشبه المسلمين بسلفهم الصالحين، من تشبه بقوم حشر معهم، هذا أيضا يجعل المسلمين في تحابب وتآلف وتوادد. كذلك محبتك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلك تحب أهل السنة، اللي محبتك للسنة تجعلك تحب أهلها ومن يسيرون عليها، من يسيرون عليها، وتنفر من البدعة، من البدعة، وتنفر من المعصية. هذه كلها أسباب جالبة للمحبة، أسباب تجلب المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك الكلمة الجامعة المانعة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيصبح ميزاني في الأعمال التي أعملها أن أعمل لأخي ما أحب أن يعمل لي أو ما أحب أن يعمل لي، فأكون بذلك ذابا عن غيبة أخي إذا اغتيب في مجلس أشهده، ومدافعا عن حقه إذا غاب وأنا أشهد حقه، وموفيا له كيله إذا كنت له بائعا، ومعطيا له حقه إذا كنت منه مستدينا، وهكذا يصبح المسلمين ينصف بعضهم من بعض. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: انصر أخاك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا قد نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: بإبعاده عن الظلم، بإبعاده عن الظلم، لأن الظلم باب، باب النار، فأنت تأخذ بيده بعيدا عن النار رجاء الفوز بالجنة، رجاء أن يفوز بالجنة، رجاء أن يجتنب النار، فأنت تأخذ بيده. إذن الحب بين المسلمين وحدة المسلمين صفا، فيصبح بذلك المسلمون كل على من عداهم ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون كل على من عداهم، جميع على من عداهم. المرأة من المسلمين تشكو في أقصى الأرض، فينتصر لها المسلمون في أدنى الأرض، ويسعى بذمتهم أدناهم، يجير أصغرهم وأقلهم، يجير ما لم يرتكب في ذلك محرما أو يؤوي محدثا، فإنه يجير ويسعى بذمتهم أدناهم. يصبح المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يصبح هذا التحريم ما هوش نابع من صوت يلهب ظهرك فتترك الحرام خوفا من ذلك الصوت، ولكن تحرم على نفسك ذلك لأنك تحب أخاك وتحب له ما تحب لنفسك. يصبح المسلم يموت في المعركة دفاعا عن أخيه المسلم، دفاعا عن أخيه المسلم. يصبح الجار لا يرفع داره حتى لا يسد الريح على جاره، ويصرف بصره حتى لا تقع على عورة جاره، ولا يظهر قطار قدره حتى يشمه جاره، ولا يدخل الفاكهة فيخرج بها ولده ليغيظ بها جاره، ولكن إذا سعد بشيء أهداه، فإن عجز عن ذلك لم يظهر من ذلك شيء حتى لا يغتاظ ولده، حتى لا يكون سببا في غيظ ولده أو كسر قلبه. المسلمون يتحابون ويتعاطفون ويتوادون، المسلم يحب أخاه المسلم ويحب خيره ويحب أن يسمع عنه الخير، فإذا وجد له خيرا نشره وعرفه حتى يعرف الناس أن هؤلاء أهل خير، وإذا وجد به غير ذلك ستر، لأنه يعلم أن الله يستر من ستر مسلما في الدنيا. لكن أولئك الذين يحبون أن يفضح المسلمون، يقول فلان الفلاني اللي عامل كذا وكذا، صفة وصفة، هذا يفضحه الله في الدنيا والآخرة. وإن كانت فضيحة الدنيا قليلة ففضيحة الآخرة، فضيحة الآخرة شديدة أليمة. من أجل ذلك فإن المسلم يحب أخاه أخاه في الإسلام لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يستبيح غيبة له ولا يرضى عليه ضيما، إن أساء إليه عفى عنه وإن أحسن إليه قبل منه، يحبه جارا مقربا ويسأل عنه سفير مسافرا بعيدا، يدعو إليه في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يطلب له الشفاء إذا مرض والسداد إذا استدام والطاعة إذا عصى والاستقامة إذا عوج، يعلم أنه مثلهم جميعا كمثل حزمة من الحطب إذا اجتمعوا صعب على عدوهم كسرهم، وإن تفرقوا سهل على الأعداء أن يحطموهم، فهم يتحابون كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أعود فأقول إن الكلام عن وحدة المسلمين صفا، وقتالهم صفا، وصلاتهم صفا، ووقوفهم في التعبد لله رب العالمين صفا، ووحدتهم في اعتقادهم ومحبتهم فيما بينهم وإطعام الطعام وبذل وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، كل هذه الأسباب الجالبة للمحبة عمل أكثر منها قول. من أجل ذلك فإنني أوصي نفسي وأوصيكم بحب المسلمين وإن أخطأوا، وببذل النصيحة وإن رفضوا، فلا تطلب أن تكون تعرف ذلك المسلم حتى تقدم إليه إحسانا، فإن الله علمنا على يد الخضر أن نرفع الجدار الذي يريد أن ينقض، وإن كان في بلد منعتنا الطعام، ذلك حبا حبا في المسلمين ورجاء في ستر عوراتهم، وأن ندعو لبلادهم بالأمان والتحصين، فإن المسلمين قديما كانوا لا يذكرون اسم بلد من بلاد الإسلام حتى يدعو لها بالنصر والتمكين، ويدعو لها بالأمن والأمان، يدعون لبعضهم البعض ويدعون لأرزاقهم، لكن لما فشى في المسلمين أن يدعوا بعضهم على بعض وأن يدعوا على بلادهم وأن يدعوا على أنفسهم وأن يدعوا على أموالهم، فترى التاجر يدعو على الزارع والشاري يدعو على التاجر، الكل يدعو بعضهم على البعض، فينزل البلاء مطرا عليهم لأنهم طلبوه، ثم من عجب أنهم يعودون فيتساءلون لماذا نزل هذا البلاء، نسوا أنهم استمطروا رب العالمين أن ينزل عليهم هذا البلاء. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجمعها على الحب. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم إنا نسألك أن تنقي قلوبنا من الحقد والحسد وأخلاقنا من مساوئ الأخلاق. اللهم اجمع على الحق قلوبنا واجمع على الصواب أفئدتنا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متضامنين. اللهم إنا نسألك شفاء لأمراضنا وأمراض المسلمين، ونسألك سدادا لديوننا وديون المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وأن تستر عيوبنا وعيوب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الطاعة والمحبين لها، وأن تجنبنا المعصية وأهلها، وأن تجعلنا من أهل السنة، وأن تجنبنا البدعة وأصحابها، اللهم إنا نسألك أن تجعل أبناءنا على الطريق سائرين، وأن تجعل نساءنا بالصحابة بنساء الصحابة مقتدين، ونسألك أن تجمعنا مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة النعيم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين، وبارك الله عليكم جميعا. سألني يسأل أنه أقسم على ألا يفعل أمرا من الأمور التي حرمها الله عز وجل، ولكنه وقع في ذلك. الجواب أن من حلف على أمر عازما على الانتهاء عنه ثم وقع فيه فعليه كفارة يمين، فضلا عن أنه إذا كان ذلك الأمر الذي حلف عليه أمر من الأمور التي حرم الله عز وجل فينبغي أن ينتهي عنها وأن يقاوم شيطانه في ذلك وأن يجدد التوبة. إن كانت الأيمان المتعددة تأكيد اليمين الأول فهي كفارة واحدة، لكن إن كانت أيمان متجددة فكل يمين منها بكفارة. يسأل أيضا في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل المقصود في الآية علماء الدين فقط أو غيرهم من علماء الطبيعة والفلك والكيمياء؟ مقصود به كل علم يورث في القلب خشية الله عز وجل. سائل آخر يسأل فيقول لنا طفلة ولدت ولها 6 أصابع، وهذا طفل الثالث عالم بشيء يسير من اللحظة، ونريد أن نصل هذا الإصبع علما بأن العائلة كلها ولدت هكذا، فهل إذا قتل فيه تغيير بفضل الله تعالى؟ حقيقة أن هذه المسألة يعني يفصل فيها الأطباء إن كان منها مضرة تزال، إن لم يكن منها مضرة فلا تزال، والله أعلم. بارك الله فيك. سؤال آخر يقول هل قراءة الفاتحة في خطبة الزواج لها أصل وكذلك ليلة السنة التي اعتاد الناس؟ لا أعرف لها أصل. جزاك الله خيرا. نشبت معركة بين قريتنا في الصعيد وبين قرية أخرى مجاورة لها، وقتل فيها من قتل، وهاجمت بلدة أخرى بلدتنا أخذا للسبي، وقتلوا الأهل منها وأجمع أهل بلدتنا على جمع مبلغ لكل موظف في كل بلد من أهل هذه البلدة، وجاء الدور علينا قالوا عليك 5 دينارات شهريا تدفع للحرس الذين يحرسون البلد وشراء أسلحة للدفاع عنها، وأنا في خيرة من الأمن ماذا أفعل؟ هل أدفع؟ أولا أريد أن أشير إلى أن الأمن وظيفة السلطان، الأمن وظيفة السلطان، فعلى السلطان أن يؤمن الناس في بيوتهم وفي دياره، فإن حدثت فوضى ولم يستطع ولي الأمر أن يؤمن جاز للناس أن يؤمنوا أنفسهم بغير اغتصاب ولا عدوان، بغير اغتصاب ولا عدوان، والله أعلم. جزاك الله خير. امرأة متزوجة تسلك سلوكا غير طيب وتماشي رجلا بالحرام رغم أنها ذات أولاد من زوجها، هل لي أن أعالج زوجها بنفسها مع هذا الرجل أم كيف أصنع؟ النصيحة يا إخواني بما يعني يستطيع الشخص الذي يعرف هذه الأمور، لكن ليس عليه أن يتجسس، يعني مثلا رأى هذه الامرأة تسير أو تفعل بعض المسالك فليس عليه أن يتتبع ليعرف إلى ما ينتهي هذا السلوك، ليس عليه أن يتتبع، ولكن عليه أن ينصح ولي أمرها أخوها من يلوذ بها أن يحصن امرأته، أن يمنعها من المسير مع الرجال الأجانب، أن يمنعه مثلا يقول له لا تثق في كل الناس وهكذا، لكن هو يقول في النهاية ده أنا مطلوب أن أنا أعرف علشان لما أنصح على عن معرفة، هذا باب من أبواب الشيطان، والله أعلم. جزاك الله خيرا. ما حكم المال المرأة التي تأخذ من مال ابنتها بدون علمها؟ يعني الحديث يقول أنت ومالك لأبيك، فإن كانت هذه البنت ذات مال والأم محتاجة إلى ذلك المال أخذت، لكن إن لم تكن محتاجة خاصة وكانت البنت مثلا في كفالة رجل آخر فينبغي أن لا تفعل ذلك. والله سلمتني ابنة خالتي قبل أن تسافر بعض المال وقالت لي إذا حدث شيء وماذا فأصيك ومت فأصيك بهذه الأشياء أمانا لأولادي وماتت وأطفالنا الصغار فماذا أفعل؟ يعني هو هذا وقف وناظر على هذا الوقف، يعني هو هي أودعت عنده هذا المال حتى يشب هؤلاء الأولاد فيسلمه لهم، يسلم هذا المال لهم. ما حكم الأم التي تمت عورة أطفالها؟ هل ذلك وجوبها؟ يعني هذا الأطفال الصغار هذا أمر مباح للضرورة ولا أعرف فيه نقضا لوضوء الله عنه. حلف علي أبي وعلى أخي بالطلاق ألا ندخل البيت حتى نحلق لحيتنا، فحلق أخي ولم أحلق حتى اقترب من عام سفري للدراسة، فشق علي ألا أسلم عليه فذهبت إليه في البيت وسلمت عليه وتكلمت معه وحاولت أن أزيل ما بقلبه مني، فما موقفي من طاعة الله وموقف أبي من القتل الذي وقع؟ يعني هذا القسم الذي أقسم عليه الأب هو من باب قسم اليمين اللي فيه كفارة يمين، لأنه بيقسم قسم للتهديد وليس قسم يقصد به التطليق. وعلى الولد أن يبالغ في بر أبيه، أن يبالغ في بر أبيه، يعني إذا كان بيبره يزيد في ذلك البر، إذا كان بيترك بعض جوانب من البر لا يترك هذه الجوانب من البر حتى لا يجعل الشيطان منزعا من هذا الباب. فمعصية الأب لا توجب هجران الابن ولا توجب حتى ولا دعوة الأب الولد للمعصية، لا يدعو ذلك أن يترك بره ولا أن يفرط في حقه، والله أعلم. استعرت من أخي لي بعض الشرائط وعندما أردت أن أردها حال بيني وبين ذلك وجود أخي في مكان لا أستطيع الوصول إليه ولا أعلم إن كنت سوف أقابله ثانية أم لا، فهل أرد هذا الدين على صورة الصدقة بنية أن أخي هو مفردها أم ماذا أفعل؟ لا، ينتظر إلى وصوله إلى أن يتمكن أن يعطيها إليه ثم يعطيها له، لكن لا يتصدق إلا إذا حالت إلا إذا لم يستطع بعد ذلك مات أو وليس له ورث أو غير ذلك. يذهب البعض إلى ترك فريضة أو سنة زعم منهم أن ذلك من مصلحة الدعوة، فما تقول في هؤلاء وإلى أي مرتبة أربعة تنكبهم وما حدود المعارضة معهم؟ الدعوة هي الفرائض والسنن، فمصلحة الدعوة في أداء الفرائض والسنن، وإذا زعم البعض أنه مصلحة الدعوة في ترك الفرائض أو ترك السنن فهذا فهم غير سديد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه قوله واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان ذلك الدين هو الفرائض والسنن، فالله عز وجل إذا رضيه فالمصلحة فيما رضيه الله عز وجل. هذا النوع من الخلاف لا يخرج عن كونه إما خلاف في أمر خطأ وصواب أو خلاف من النوع الذي ذكرناه اليوم، خلاف في أمر واحد يقع في معصية من المعاصي فلا يوجب معاداة ولا ينزع محبة ولا يفرق المسلمين بعضهم من بعض، والله أعلم. يوجد بيننا بعض المتخاصمين من ذوي الأفهام، نطلب من فضيلتكم رغم كل ما قدمتم من كلمة طيب أن توجه للطرف المتشدد في الحكومة أن يتقي الله عز وجل ويساعد ذوي القربى الذين يريدون الإصلاح على إتمام هذا الخير، وجزاكم الله خيرا. سؤال الأخ الكريم يعني أظنه كافي، لكن أذكر المتخاصمين بالمجلس الذي يصلح فيه الله عز وجل بين العباد، فهب أن أخاك هذا الذي ظلمك جلس يوم القيامة وقلت يا ربي خذ مظلمتي من أخي، فقال الله عز وجل لك بعد حوار خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، أليست هذه الظلامة التي اغتصبها منك في الدنيا أحب إليك من كل الحسنات التي فعلتها لأنها أسكنتك قصور الجنة ورفعتك في الدرجات والمنازل العالية، فسل الله، تصدق على كل من ظلمك بهذه الظلمات، خاصة إذا كانوا من الأرحام ومن أهل القربات، واتقوا الله عز وجل في الرحم، فإن الله عز وجل اشتق له اسما من اسمه وقال له: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فلا يجوز لمسلم أن يقطع رحم، لأن صلة الأرحام تزيد البركة في العمر وترفع درجة العبد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.